هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الكهف، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآية أو هذه الآيات فيها ذكر شيء من أهوال يوم القيامة العظيمة وأحوالها العجيبة، أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الجبال الشاهقة العظيمة يجعلها تتطاير وكأنها تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذه الجبال أنا رأيت جبال تفوق جبال مكة، والله يا أبو إبراهيم أن تشوف الجبل يعني ما أستطيع أن أصفه، أصف علوه، يعني عالي، يعني يمتد إلى امتداد علو شاهق في الدولة في آسيا الوسطى، علو شاهق سبحان الله. هذا كله يوم القيامة، يعني لما ذهبنا إلى الحجاز ورأينا جبال الحجاز انبهرنا من رؤية هذه الجبال. كذلك في جبال حائل جبال، ولكن لما ذهبنا إلى تلك البلاد ما هو أعظم من هذه الجبال سبحان الله. وهذا الشيء العظيم يدل على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. وإذا هي يوم القيامة وإذا الجبال سيرت، يعني الله عز وجل يذهب بها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا. فإذا ذهبت الجبال وأزيلت هذه الجبال تطايرت فكأن العهن المنفوش يقول: وترى الجبال وترى الأرض، وترى الأرض بارزة، يعني ظاهرة ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لا لا لا مرتفعات ولا وديان ولا شيء من ذلك، تلقاها تجدها يعني قفر ما فيها شيء. الله المستعان. هذا حال الجبال وهذا حال الأرض. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يأمر الأرض أن تمد، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، والأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها يعني ما فيها. وهنا يقول: وقال الإنسان ما لها، الله عز وجل أذن لها، يومئذ تحدث أخبارها ما فعل عليها من خير أو شر. وترى الأرض يعني قال وترى، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعله كالمشاهد في وقتها كأنه يراها وهي بارزة، وكأنه يراها وكأنه يرى الجبال وهي تتطاير كالعهن المنفوش سبحان الله. وهذا يعني أسلوب بلاغي عظيم، ينزل المخاطب منزلة من شاهد ورأى بعينه. قال وترى الأرض بارزة، ويأتي دائما بهذا الأسلوب على أنه أمر قد حدث أو أمر يحدث وهو أمر لم يحدث، في المستقبل سيحدث، واضح؟ وذلك لتحقق وقوع يوم القيامة، مثل قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فعل ماضي يدل على أنه فعل أتى وانقضى، ولكن الله عز وجل ما أراد هذا، هذا أسلوب عربي على أي شيء يتحقق وقوعه ويتحقق اتيانه يأتي بهذا الأسلوب. أتى أمر الله يعني سيأتي لا محالة. وحشرناهم يعني جمعنا الناس مؤمنهم وكافرهم، فلم نغادر يعني لم نترك منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا. هل هم صف واحد صافين صفا واحدا أم صفوفا؟ يظهر أن الصف هنا المراد به جنس الصف، وإلا فإنهم سيصفون صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا. ويقال لهم يعني كل أمة، بعضهم قال كل أمة صف، ويقال لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني فرادا حفاة عراة غرلا، بمعنى أنهم غير مختونين، يعني عراة حفاة غير منتعلين، عراة غير مكسيين، غرلا غير مختونين. ويقال لمن أنكر البعث: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا قد وقع، كنتم تنكرون هذا الموعد ويوم القيامة. وقرأوا الكتاب، لأن كل امرئ يلقى كتابه، المؤمن يلقاه بيمينه والكافر وغيره يلقاه بشماله، وضع الكتاب، والكتاب جنس، كل امرئ له كتاب. فترى المجرمين ممن أجرموا في حق الله وأشركوا بالله عز وجل وتمردوا على الله مشفقين، ولكن هذا اليوم ما ينفعهم الخوف ولا ينفعهم هذه الشفقة ولا ينفعهم هذا الوجل أبدا. الذي ينفع من كان خائفا في الدنيا فإنه يؤمن يوم القيامة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أما هؤلاء فإنهم مشفقين مما فيه، ليس فيه إلا سواد الوجه، نسأل الله العافية، من معاصٍ ومخازن وكفر وشرك بالله عز وجل وتمرد على الله سبحانه وتعالى. ويقولون عندما يرون هذه السيئات المكتوبة: يا ويلتنا، يعني يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، نسأل الله العافية والسلام. ويا هنا للتنبيه وليست للنداء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يترك صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا أحصاها، يعني عدها وأثبتها في هذا الكتاب. ووجدوا ما عملوا حاضرا أمام عيونهم، مكتوبا أمام عيونهم، إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحد، الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا بغير جرم، ولا ينقص من ثواب مؤمن أبدا، كما قال سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يعذب بغير جرم ولا ينقص شيء من حسناته، اللهم المستعان. ولا يظلم ربك أحد، نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم، ذلك لكمال عدله وعظم عدله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه القصة يعني في آية واحدة اختصر الله عز وجل يعني قصة ما يعني أمر الله عز وجل للملائكة أن يسجدوا لآدم. وإذ قلنا يعني واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا السجود المأمور به إنما هو سجود تكريم وتشريف وتحية وليس سجود عبادة وتذلل، لأن هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فسجدوا فسجدوا يدل على سرعة استجابتهم، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا إبليس. لماذا إبليس قد شمله هذا الأمر؟ قال أهل العلم لأنه كان يعبد الله معهم، وكان من أعبد الناس، وكان من أحرص الناس على تقوى الله عز وجل، وكان اسمه الحارث. ولكن لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم حسده وتعالى عليه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أسجد لمن خلقت طينا كما في آية الإسراء. وهذه القصة قصة سجود الملائكة لآدم بعد أن خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة أن يسجد. أول ما خلقه وتكامل خلقه ونفخ فيه الروح عطس، فألهمه الله عز وجل أن يقول الحمد لله، أن يقول الحمد لله، فقال له يرحمك ربك يا آدم، وآدم هو أبو البشر، وسمي بذلك لأنه خلق من أديم الأرض. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وهذا إبليس لما كان اسمه الحارث بعد هذه الحادثة سمي بإبليس لأنه أبلس من رحمة الله، يعني أيس من رحمة الله. ولعنه الله عز وجل وطرده ورجمه، فهو شيطان مبعد عن كل خير مطرود من رحمة الله عز وجل. كان من الجن إلا إبليس، قالوا هذا استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. كان من الجن، فإبليس أبو الجن، إبليس أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر، هكذا قال الحسن البصري رحمه الله. وله ذرية، قال أفتتخذونه وذريته، وله ذرية. هذا إبليس ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعته لما ترك السجود. والله سبحانه وتعالى ينكر على الناس وينكر على بني آدم، هذا الرجل حسد أباكم وتعالى على أبيكم وتمرد على الله عز وجل ولم يستجب له ولم يسجد لما أمره الله عز وجل، ومع ذلك تتخذونه وليا من دون الله، تحبونه وتناصرونه. ولذلك يعني من أشد الناس أن من يعني من يكون وليا للشيطان في السر وعدوه في العلانية، نسأل الله العافية والسلام. والله عز وجل يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذا يريد أن يدخلكم النار وأن تكونوا معه في النار ويوم القيامة يتبرى منكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وكمذا الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ولذلك هو كما حسد آدم هو يحسدك، لا يريد لك الخير، لا يريد لك الطاعة. أفتتخذونه، هذا أسلوب إنكاري، أسلوب استفهام يراد منه إنكار، أفتتخذونه وذرية توبيخ، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين بدلا. يعني بدل طاعة الله عز وجل وبدل أولياء الله سبحانه وتعالى تتخذون إبليس وذريته أولياء، والولاية تفيد النصرة والمحبة. نعم. وهذا القصة يعني سيأتي إن شاء الله بإذن الله إذا وصلنا إلى سورة الأعراف وتكلمنا عن سورة الأعراف، سنذكر فوائد قصة ما حدث بين آدم وإبليس وإبليس والرب سبحانه وتعالى، لأن بعض المشايخ ذكروا فوائد بديعة جليلة مفيدة في هذا الشأن. ففسق عن أمر رب أفتتخذونه وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني بمعنى الله عز وجل ينكر أن هؤلاء إبليس وذريته أو كل من عبد من دون الله وكل من غلي في أمره، ما حضر خلق السماوات ولا حضر خلق الأرض ولا حضر خلق أنفسهم. يعني بعضهم ما حضر خلق بعض. ثم قال وما كنت متخذ المضلين من الشياطين وغيرهم عضدا، ما جعلت أحدا عونا لي في خلقي فكيف تطيعونهم. فالله عز وجل سلب منهم إيش؟ خصائص الربوبية وجعلها له سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول، يعني أذكر يوم يقول الآلهة التي عبدت من دون الله، يقول لهم الله عز وجل نادوا ادعوا شركائي من الأوثان وغير الأوثان ممن عبد من دون الله الذين زعمتم أنهم يملكون الشفاعة لكم وأنهم ينجوكم من النار ويدخلونكم الجنة، ادعوهم حتى يخرجوكم مما أنتم فيه. فدعوهم ها نتيجة فلم يستجيبوا له، ما ردوا عليهم، كما قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وجعلنا بينهم موبقا، يعني جعلنا بين الأوثان والآلهة الباطلة وعابديها موبقا، يعني مكان هلاك، مكان هلاك. ويقال إنه واد من أودية جهنم يهلكون فيه جميعا، نسأل الله العافية والسلام. كذلك ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم، يعني أيقنوا، والظن إذا جاء بعدها أن الثقيل في يد اليقين، هذه قاعدة، الظن إذا جاء بعده أن الثقيلة فيفيد إيش؟ اليقين. يعني هنا يقين ولا تردد؟ يقين. قال ورأى المجرمون النار فظنوا، يعني أيقنوا أنهم واقعوها، يعني واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا، يعني ولم يجدوا عنها عدولا عنها أبدا، هذا يعني كونك أنت الحين قاعد جالس، عفوا واحد من الناس جالس ويدري أنه سيجلد بعد ساعة أو سيجلد بعد شهر أو سيعدم بعد شهر أو سيسجن بعد شهر مثلا، الشهر هذا كيف يهنأ؟ ها ما يهنأ، هذا عذاب إيش؟ عذاب النفس. فجمع الله عز وجل عليهم العذابين، عذاب النفسي والعذاب الحسي، نسأل الله العافية. نعم. ولقد صرفنا، والتصريف هنا بمعنى البيان، في هذا القرآن للناس من كل مثل. ليش؟ لماذا؟ ليتعظوا، مثل يعني قصة، لماذا؟ حتى يتعظوا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كما قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يحصل تفكر ويحصل تعقل. ورأى المجرمون ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، خصومة بالباطل جدلا. وأبغض الناس عند الله عز وجل الألد الخصم، يعني كثير إيش؟ كثير الخصومة. أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عليا وفاطمة، فخرج له علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصليان؟ فقال يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء أرسلها وإن شاء أمسكها. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على يديه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا من باب الاستشهاد وليس سبب النزول، وإلا فإن المقصود هنا الإنسان الكافر، يعني كأنه يقول لعلي لا تتشبه بهؤلاء. الجدال إذا كان في معارضة حق أو في مواجهة حق فإنه مذموم، ولذا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، يعني معاينا يرونه بأعينهم. يعني هذا الذي منعهم من إيش؟ من الإيمان. قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والقرآن والدعوة إلى التوحيد وأن يستغفر الله عز وجل، يعني منع من الإيمان ومنع من الاستغفار، قالوا نريد أن نرى ما حل بالأمم السابقة أمامنا يحل بنا أمامنا، يعني يستعجلون عذاب الله صح؟ أو نرى العذاب أمامنا، واضح؟ هنا نصدق أنك رسول ونصدق بعذاب، وإن كان هم استعجالهم هذا استبعادا وقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، استبعادا من وقوعه، واضح؟ هذا الذي منعهم. وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى. ولذلك يعني بعض الناس عندنا أن الإنسان أولا يتقي الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى، وإذا أصيب بأي مصيبة في الدنيا أن تكون هذه المصيبة سببا في رجوعه إلى الله وتوبته إليه، لعل الله عز وجل ما أصابك بهذه المصيبة إلا إرادته أن ترجع إليه وتتوب إليه، لأنك غافل، قد غفلت عن الله عز وجل، فتقع هذه المصيبة أو تقع هذه المشكلة حتى ويسد كل باب من أبواب الخير التي بها ينال الخير أو يدفع الشر حتى لا تجد إلا الله سبحانه وتعالى. تذهب إلى فلان لا تجد عنده فائدة، تذهب إلى فلان لا تذهب إلى ذلك الطريق لا تجد عنده فائدة، ما تأتي إلا طريق الله عز وجل الذي لا يغلق بابه أبدا، وأن الخير ما يأتي إلا منه سبحانه وتعالى. فهؤلاء استبعدوا وقوع الله وقوع عذاب الله، هذا الذي منعهم من الإيمان. فلما جاء قال وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ولكن لما يأتي يوم في القبر ويرى من كرامة الله ويجتاز الاختبار والفتنة المؤمن يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وأولادي وإلى أموالي، يشتاق إليهم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ليس وقوع العذاب وليس يعني ما يحل بالأمم من تلقاء المرسلين، لا، المرسل من المرسلين النبي من الأنبياء ليس شأنه هذا، إنما شأنه التبشير والنذارة، البشارة والنذارة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم بالنار. أما شأن الكفار يجادلون، ليش يجادلون؟ قالوا ليبطلوا بجدالهم ما جاء به النبي من الحق. قال ويجادلوا، وأبغض الناس إلى الله عز وجل ها الألد الخصم، ويجادلها فعل مضارع يدل على ماذا؟ يدل على الاستمرار وعلى التجدد، دائما يجادل. أما المؤمن يخضع وينقاد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا، يعني ليبطلوا وليردوا بجدالهم الحق وهو القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، سخري، هذا من أبرز صفات الكافرين. ولذلك من حجته حجة ضعيفة وهشة يلجأ إلى السخرية والهزوء. الله سبحانه وتعالى قال ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، هذا استفهام يراد به النفي، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، هذا كفر، إيش كفر؟ الإعراض، لا يعمل بالدين ولا يؤمن به ولا يرفع به رأسه، هذا نوع من أنواع إيش؟ الإعراض، هذه كلها هذا الإعراض. فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، يعني نسي ما عمل من كفر والمعاصي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، يعني أغطية تحجبهم عن الحق أن يفقهوه. وإياك أعوذ بالله من أشد العذاب أن لا يوفق الإنسان إلى فهم القرآن، هذا من أشد العذاب. قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يفقهوا ماذا؟ يفقهوا القرآن. وفي آذانهم وقرا، يعني ثقلا فلا يسمعونه، والمقصود أنهم يسمعون السمع إدراك ويبصرون بصر رؤية يرون، ولكن وكذلك يعقلون عقل إدراك، ولكن سمع رؤية سمع استجابة وعقل رشد هذا لا يأتي منهم ولا يوفقون إليه، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، تأتي إلى الهدى. ولذلك لما يجعل الله عز وجل على قلوبهم أكنة ويجعل على في آذانهم وقر ها فإنه لا سبيل لهم إلى أن يهتدوا، ولذلك ختم الله على قلوبهم فلن يهتدوا إذن أبدا، نسأل الله العافية، يختم على قلوبهم نعوذ بالله. وربك يا نبينا ويا صفينا ويا حبيبنا يا خليلنا الغفور، يعني ذو المغفرة تجاوز الستر، ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، صاحب الرحمة يرحم عباده، وبسبب رحمته لو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا لعجل لهم العذاب فيها، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. هذا الكلام كله رد عليهم لما استعجلوا عذاب الله، فهنا يرد عليه ما تركناهم. قال ولو لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب في الدنيا، بل الله عز وجل أخر ذلك إلى يوم القيامة، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، بل لهم موعد وهو يوم القيامة لن يجدوا من دونه موئلا ملجأ ولا مهرب. وتلك القرى عاد وثمود وغيرها أهلكناهم لما ظلموا بسبب كفرهم، ما ظلمناهم، وجعلنا لمهلكهم ها يعني لإيش الآية وجعلنا وجعلنا أيوة المهلك هنا مكان الهلاك صح، مكان يعني عفوا هلاكهم، وجعلنا لمهلكهم ها يعني هلاكهم موعدا. الله عز وجل كتب عليهم هذا الأمر. وفي قراءة أخرى وجعلنا لمهلكه وجعلنا لمهلكهم يعني لإهلاكهم، وكلا القراءتين معنى صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير وأن ينفعنا بما في هذا القرآن من معان وآيات وذكر يعني تنشرح بها الصدور وينير بها الطريق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.